إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. وليه الليلة 57 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا الكلام عن علي بن زيد شاعر النصرانية اللي عاش قبل الإسلام في الجاهلية، وسمعناه في أول السيرة وهو بيوعظ النعمان ملك الحيرة، وانتهت الموعظة بنهاية عجيبة ان النعمان استدرج علي بن زيد لحد ما حطه في السجن بحيلة رهيبة. لكن الظاهر ان احنا استجدنا القصة من نهايتها، وعلشان نفهم ليه غدر النعمان بعدي لازم نسمعها من بدايتها. منيرك انا شاب على جواري صفري كله من حال حالا نغيرك هانا الجام على جواري صفري كله من حال حالا وأحيانا على بدر أمينا إذا ما لم نجد إلا أخطارا. يا سجان يا سجان نغيرك ما نشاء على جواري وصفر إنه من حال حالا نغيرك ما نشاء على جواري وصفر إنه من حال حالا وأحيانا على بكر أمينا إذا ما لم نجد يا سجان يا سجان. ريحك سجلتك أمك، لو تركت الخطى لنامت. نشدتك الله. بل أصنام دوثر أيها النصراني، فأنا ما أؤمن بتمتماتك أو هينماتك. نشدتك بقية رحمة، أصغ إلي. إني موكل بتعذيبك وإجزالك، لا أم لك ولا يا ابن اللخناء. تحسبني خوانا لملكي لتشتريني بدراهمك؟ أصخ لي رحمة الله، فما أعلم أحدا من الناس أسدى إلى النعمان يدا أعلى من يدي عليه، فوالله أنا الذي مهدت له عند كسرى تمهيدا حتى ملكه الحيرة دون سائر إخوته من بدر المنذر بماء السماء. ووالله ثم الله ما أعلم أحدا من الناس أقرب صفرا إلى ملكك النعمان مني، فأنا زوج ابنته هند. بين أمك هذا، أنت مهدت للنعمان ملكه لدن كسرى، وأنت زوج هند. أنا عدي بن زيد القائم على ديوان رسائل كسرى أبروي. يا مرحى يا مرحى، سكنتك أمك من تعي الفكر، إنك لتدخل على كسرى فتكون بين يديه بغير حجاب. هل كأنك دهقان من دهاقينه أو مرزبان من مرازبته؟ وألم الحق لعلي أقرب إلى مجلسه وأدخل عليه من أمراء الفرس الدهاقين والمرازبة. ويحك ويحك، فكيف افترى النعمان على سجنك ووضعك في السلاسل إن كنت من كسرى كما ذكرت؟ هو يقوى النعمان على مخاصمة كسرى؟ إذا لأطبق عليه ببيوشه. وما بيوشه؟ ويحك أنا يا صاحب السجن، إنك لمجنون أو كذاب. عمرة الله، ألا أملتني أذنا صاغية واعية فأقص عليك من نبأي ما تقر به عينا؟